الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من سلسلة الدروس المقررة في شرح العقيدة الطحاوية. وكنا في آخر الدرس السابق قد ذكرنا مسألتين ثنتين تتعلقان بقول المصنف رحمه الله تعالى وضرب لهم آجالا. المسألة الأولى: هل المقتول مات لأجله؟ والمسألة الثانية: لو لم يقتل المقتول هل كان سيعيش؟ المسألة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوسع الله عليه في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذه المسألة الثالثة نفتتح بها درس الليلة. اختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم وينسأ له في أثره على أقوال. أقتصر منها على قولين هما أقواهما والله أعلم. الأول أن صلة الرحم سبب في طول العمر، وكلاهما مقدم، فكون الإنسان وصولا أمر مقدر، وكون عمره طويلا أمر مقدر. فالله علم أن فلانا من الناس سيصل رحمه فأطال عمره، فصلة الرحم سبب كسائر الأسباب التي حث عليها الشارع ورتب عليها ما يرجوه الخلق، وإطالة العمر كسائر المسببات التي جعلها الشارع جزاء لفعل الصالحات. فكما أن الاستغفار سبب في إنزال الغيث والإمداد بالأموال وجعل الجنات والأنهار، فهو أي الاستغفار مقدر، وما يكون به من الخيرات مقدر، فكذلك صلة الرحم سبب لطول العمر ووصل الواصل مقدر وطول عمره مقدر. وممن ذهب لهذا المعنى لقوله صلى الله عليه وسلم وينسأ له في أثره شارح الطحاوية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مواضع، منها شرح السفارينية. وأحب هنا أن أنقل الكلام زيادة في التوضيح. قال رحمه الله تعالى: نقول في جوابنا على هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم حق، وصلة الرحم من أسباب طول العمر ومن أسباب سعة الرزق. وإذا قدر أن الإنسان وصل رحمه علمنا أنه فعل السبب الذي يكون به طول العمر وسعة الرزق. ولا يختلف هذا عن قوله تعالى في من عمل صالحا بأنه يدخل الجنة، لأننا نعلم أنه متى فعل السبب وجد المسبب، وإذا لم يفعله لم يوجد المسبب. فهذا الرجل إذا لم يصل رحمه لم يطل عمره ولم يبسط له في رزقه لأنه لم يفعل السبب، لكن إذا وصل رحمه طال عمره واتسع رزقه. ونعلم أن هذا الرجل قد كتب أصلا عند الله بأنه وصول لرحمه، وعمره ينتهي في الوقت المحدد، ورزقه يكون إلى الساعة المحددة. ونعلم أن الرجل الآخر لم يكتب أن يصل رحمه، فكتب رزقه مضيقا وكتب عمره قاصرا من الأصل، فليس هناك شيء يزيد وينقص عن الذي كتب في الأجل. فالشيخ رحمه الله قرر ما ذكرته قبل ومثل بمثال، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم وينسأ له في أثره يشبه كون الإيمان سبب في دخول الجنة، فصلة الرحم سبب في طول العمر، والإيمان سبب في دخول الجنة. فصلة الرحم سبب، والإيمان سبب، وطول العمر مسبب، ودخول الجنة مسبب. هذا القول الأول. القول الثاني في معنى قوله صلى الله عليه وسلم وينسأ له في أجله، أن للعبد أجلين: الأول أجل مطلق وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا أجل ثابت لا يتغير. الأجل الثاني أجل مقيد، وهذا مكتوب في الصحف اللاتي في أيدي الملائكة، وهذا الذي يدخله الزيادة حتى يوافق الأجل المطلق. فالله يأمر الملك أن يكتب له أجلا في الصحيفة التي بيد الملك، فإن وصل رحمه زاد الملك في هذا الأجل، والملك لا يدري هل سيصل رحمه أم لا، والله يدري، فالله قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وعلى هذا فإن الصحف التي في أيدي الملائكة يكون فيها محو وإثبات، ولا يكون في اللوح المحفوظ محو وإثبات. وبهذا فسر جمع من أهل العلم قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذا المعنى لإنساء العمر الوارد في الحديث قال به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأحب هنا أيضا أن أنقل كلامه في ذلك وكلامه في مواضع. فمن كلامه في ذلك رحمه الله قوله: والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله، وأجل مقيد. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا، وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذا. إن وصل رحمه زدته كذا وكذا. والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. إذن هذا المعنى الثاني، وهذان المعنيان أقوى ما وقفت عليه في نظري في معنى قوله صلى الله عليه وسلم وينسأ له في أثره. وهذا المعنى الثاني قرره السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. وكلامه جميل جدا، فجميل أن يرجع إليه هذا، والله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. المصنف رحمه الله يبين في هذا أن الله سبحانه قد سبق في علمه ما سيفعله العباد، فعلمه بأفعالهم أزلي قبل مباشرتهم للأفعال، وأفعالهم تقع وفق علمه، لا يخالف المعلوم ما سبق به علمه سبحانه وتعالى. وهذا يبين فيه المصنف خطأ القدرية المتقدمين وهم الذين قالوا إن الله لا يعلم بأفعال العباد إلا بعد أن تقع منه، فزعموا أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف لم يسبق به علم ولا فكر. فالمعتزلة الأوائل ينكرون علم الله بأفعال العباد وكتابته إياها ومشيئتها وخلقها، فهم يقولون إن الله أمر العباد ولا يعلم من يمتثل أمره ممن يعصيه ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار، ولكن إذا فعلوا ذلك فإن الله يعلمه بعد فعلهم إياه. والنصوص المبينة لضلال هؤلاء كثيرة، وقد ذكرت بعضها عند ذكر أدلة مراتب القدر. وهؤلاء القدرية خرجوا في عهد أواخر الصحابة، فلم يكن منهم أحد في عهد الخلفاء الأربعة، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد أنكر عليهم ابن عمر وتبرأ منهم، وكذا غيره من الصحابة، وكفرهم الشافعي وأحمد وغيرهم. قال ابن رجب: وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره، وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. فهؤلاء هم الذين تضمن كلام الطحاوي الرد عليهم. وأما القدرية المتأخرون فقد آمنوا بالعلم وأنكروا عموم الخلق والمشيئة. والنصوص في عموم خلق الله ومشيئته تبين باطلهم، وقد ذكرت بعضها أيضا قبل. يقول ابن رجب: وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء. وابن تيمية رحمه الله بين أنهم مبتدعة، فقال: هؤلاء فهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك، أي ليسوا بمنزلة القدرية المتقدمين. وبين رحمه الله تعالى أن فيهم كثيرا من العلماء والزهاد، وأن من أهل الحديث من خرج لغير الدعاة منهم. وسيأتي المزيد بإذن الله عز وجل حول القدرية. قال المصنف رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذا يبين فيه المصنف عدم التعارض بين الشرع والقدر، فالله عز وجل خلق العباد وأعمالهم وكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فأعمالهم مكتوبة، وما يقع شيء من أعمالهم إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وخلق. وهو مع ذلك قد أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ووعد الطائعين بالثواب وتوعد العاصين بالعقاب. فالشرع والقدر لا تعارض بينهما، بل هما متلازمان من جهة كون الإيمان بأحدهما يستلزم الإيمان بالآخر. فمن آمن بكون الله علم وكتب وشاء وخلق فلا بد أن يؤمن بأنه أمر ونهى، فأثاب وعاقب. ومن آمن بأن الله أمر ونهى لا بد أن يؤمن بأن الله علم وشاء وقدر. هذا هو الوجه المراد بالتلازم بين الشرع والقدر، وليس المراد بالتلازم بين الشرع والقدر من جهة كون ما قدره الله فلا بد أن يكون آمرا به، ولا من جهة كون ما شرع فلا بد أن يكون واقعا مقضيا، فإن الله قد يحب ما لا يقضي وقوعه وقد يقضي بما لا يحب، كما سبق بيانه عند الحديث حول الإرادة الشرعية والكونية عند قول المصنف ولا يكون إلا ما يريد. فالله سبحانه له الخلق الذي هو قضاؤه وحكمه، وله الأمر الذي هو شرعه، فلا تعارض بين خلقه وأمره سبحانه وتعالى. والمعتزلة والجهمية لم يفهموا التوفيق بين القدر والشرع، وظنوا أن كل ما خلقه الله فلا بد أن يحبه. وحينها إن قيل إن الله خلق أفعال العباد وفيها الطاعة والمعصية، فالله قد أحب الطاعة منهم والمعصية. فلما توهموا هذا نفت المعتزلة مشيئة الله وخلقه دفعا لهذا، فكانوا مجوس الأمة باعتقادهم كون العباد يخلقون أفعالهم. وأما الجهمية فأثبتوا كون أفعال العباد مخلوقة مرادة من الله، وأن كل ما أراده الله فقد أحبه. فشابه المشركين القائلين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهؤلاء شابهوا المشركين واحتجوا بالقضاء على الشرع، وزعموا أن ما وقع من المعاصي محبوب مراد، حتى قال بعضهم كفرت برب يعصى، يريد بهذا أن كل ما وقع من العبد فهو مراد لله محبوب. وقال الآخر في بعض من ارتكب بعض المعاصي إن كان قد خالف الأمر فقد أطاع الإرادة. فالمعتزلة والجهمية كلاهما ضال في مسألة التوفيق بين القدر والشرع، فأفرط المعتزلة في إثبات القدر، فأفرط المعتزلة في إثبات الشرع وفرطوا في جانب القدر، وأفرط الجهمية في إثبات القدر وفرطوا في جانب الشرع. وقد بين شيخ الإسلام أن الجهمية أشد ضررا من المعتزلة، حيث قال في التدمرية والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدع. فشيخ الإسلام يبين أن البدع لا التي تظهر أولا تكون أخف مما يليها، ومن هنا لما ظهرت بدعة القدرية قبل بدعة الجهمية كانت أخف من بدعة الجهمية. فبدعة الجهمية أشد لما فيها من تعطيل الأمر والنهي الذي هو المقصود من الخلق، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبتعطيل الأمر والنهي يستوي عباد الرحمن وعباد الشيطان، وهذا في غاية الفساد. وأما من آمن بالشرع وضل في القدر فإنه وإن كان ضالا إلا أنه يعظم الأوامر ويخشى أن يرتكب النواهي، ويعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يسوي بين أولياء الله. وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المخطئين في التوفيق بين الشرع والقدر ثلاثة أقسام: الأول مجوسية، والثاني مشركية، والثالث إبليسية. ذكر هذا في مواضع من كتبه رحمه الله تعالى. فالمجوسية يقول شيخ الإسلام الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة، انتهى كلامه رحمه الله. وقد سبق أن بينا قول المعتزلة المتقدمين والمتأخرين وحكم العلماء عليهم وبطلان قولهم. قال شيخ الإسلام والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من التصوف، انتهى كلامه رحمه الله. ومن هؤلاء الجهمية، فالجهمية ينفون قدرة العبد واختياره ويجعلون حركاته مثل حركات الجمادات ويجعلون فعله الاختياري كفعله الاضطراري. والجهمية يرد عليهم بالأدلة الدالة على إثبات القدرة والمشيئة للعبد، وهي كثيرة معروفة. ويرد عليهم بالأدلة المفيدة ثناء الله على المتقين بما كانوا يعملون، وذم الله للكافرين بما كانوا يكسبون. ويرد عليهم بغير ذلك من الأدلة، وهذا كثير جدا في القرآن والسنة. ثم الواحد من الجهمية لا يستطيع أن يطرد مذهبه، لأنه حينما يعتدي عليه أحد فإنه يلاحظ فعل المعتدي ويطلب انتزاع حقه منه، فعندما يعتدى عليه يشهد تصرف العبد وقدرته، وطرد مذهبه ألا يجعل ذلك معتديا، إذ لا مشيئة له ولا قدرة. وهذا المعنى يذكره شيخ الإسلام كثيرا في الرد عليه. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان حكم المشركية من الجهمية وغيرهم، فإن ضموا إلى ذلك إقامة العذر للعصاة بالقدر وقالوا إنهم معذورون لذلك لا يستحقون اللوم والعذاب أو جعلوا عقوبتهم ظلما فهؤلاء كفار، كما أن من أنكر علم الله القديم من غلاة القدرية فهو كافر. وإن جعلوا ثبوت القدر موجبا لسقوط الأمر والنهي فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من جنس المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشرك. إذن قد بينا بفضل الله قبل حكم العلماء بالقدرية ومذهبهم، والآن بينا حكم العلماء في المشركية الجهمية الجبرية، وبينا مذهبهم. الفرقة الثالثة الإبليسية، قال شيخ الإسلام وهم الذين أقروا بالأمرين، أي أقروا بالشرع وأقروا بالقدر، لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله كما يذكر مثل ذلك عن إبليس كما نقله أهل المقالات. فبين شيخ الإسلام أن الإبليسية هم الذين يعارضون، هم الذين يجعلون التناقض بين القدر والشر، وسماهم إبليسية لأن أول من عارض الشرع بالقدر وجعل الشرع يناقض القدر إبليس. وقد بين شيخ الإسلام أن الإبليسية ليست طائفة معروفة، فهذا وصف لكل من أثبت الشرع والقدر وزعم تناقضهما. إذن الإبليسية بخلاف القدرية والمشركية، فالقدرية طائفة معروفة المجوسية، والمشركية طائفة معروفة، والإبليسية ليس هناك طائفة معروفة بهذا، وإنما هو وصف لكل من أثبت الشرع والقدر وزعم تعارضهما وتناقضهما. يقول شيخ الإسلام: ومنهم بعض سفهاء الشعراء، وذكر بيتا لبعض سفهاء الشعراء، هو ذكر بيتين أنا أذكر واحدا منهما، يعارض هذا السفيه بين الشرع والقدر ويزعم التناقض. يقول: يخلق نجوما ويخلق بينها أقمارا، يقول يا قوم غضوا عنهم الأبصار، قبحه الله. وبين شيخ الإسلام أن الواحد من هؤلاء أي الإبليسية يكون عند الطاعة قدرية وعند المعصية جبرية. وقد نسبوا لإبليس كما ذكرت لأنه أول من زعم تعارض الشرع والقدر، حيث قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس بهذا يقرر أن أمر الله له بالسجود يعارض خلقه من نار، فالمخلوق من نار خير من المخلوق من طين بزعمه. وحينها المناسب شرعا ألا يؤمر المخلوق بالنار بالسجود للمخلوق من طين. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: وقياس إبليس هذا لعنه الله باطل من ثلاثة أوجه. الأول أنه فاسد الاعتبار لمخالفة النص الصريح. يريد رحمه الله تعالى بهذا أن قياس إبليس هذا مخالف للنص الصريح، وهو قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فهذا أمر ونص صريح، وقياس إبليس يخالف النص الصريح، والقياس الذي يخالف النص يكون فاسد الاعتبار كما هو معروف. هذا الوجه الأول الذي يبين فيه الشنقيطي رحمه الله تعالى فساد قياس إبليس وزعمه التعارض بين الشرع والقدر. الوجه الثاني، قال الشنقيطي رحمه الله: أن لا نسلم أن النار خير من الطين، بل الطين خير من النار، لأن طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق، وطبيعته أي الطين الرزان والإصلاح، فتودعه الحبة فيعطيكها سنبلة، والنواة فيعطيكها نخلة. وإذا أن أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة وما فيها من الثمار اللذيذة والأزهار الجميلة والروائح الطيبة، تعلم أن الطين خير من النار. إذن الشنقيطي رحمه الله يبين أن زعم إبليس بأن النار خير من الطين ليس صحيحا. الوجه الثالث في إبطال قياس إبليس أن لو سلمنا، يقول الشنقيطي رحمه الله، أن لو سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم، لأن شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع، بل قد يكون الأصل رفيعا والفرع وضيعا، كما قال الشاعر: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. إذن يقول الشنقيطي رحمه الله: إذا سلمنا بأن النار خير من الطين، فخيرية الفرع لا يلزم، خيرية الأصل لا يلزم منه، خيرية الأصل لا يلزم منها خيرية الفرع، إذ قد يكون الأصل شريفا والفرع وضيعا. وسائر أقيسة الإبليسية كقياس إبليس، تجد أقيستهم فاسدة ومعارضاتهم باطلة. وهنا لا بد من التنبيه على حديث احتجاج آدم وموسى، فإن بعضهم قد يفهم منه الاحتجاج بالقدر على الشر. ففي الحديث أن موسى عليه السلام قال لآدم: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: بكذا وكذا سنة. قال: فحج آدم موسى. فهذا الحديث يفهم منه بعضهم أن آدم احتج بالقدر على معصيته، وحينها قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، وليس الأمر كما يفهمون، فإن هذا ليس احتجاجا من آدم بكون المعصية قد قدرت عليه، وإنما بكون الإخراج مقدرا عليه، والإخراج من الجنة ليس من فعل آدم، بل من فعل الله تعالى به. فموسى لم يلم آدم على المعصية، فإن آدم قد تاب منها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وموسى أعلم من أن يلوم آدم على المعصية التي قد تاب منها، وإنما وقع اللوم من موسى على الإخراج، والإخراج مصيبة ليست من فعل آدم، فبين له آدم أن هذا أمر مكتوب عليه، واحتج آدم بالقدر على الإخراج وهو من تقدير الله وهو مصيبة، والاحتجاج بالقدر يجوز عند المصائب لا عند المعاصي. هذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع، وقرره أيضا شارح الطحاوية وهو بين بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. سبق الحديث حول هذا عند شرح قول المصنف: ولا يكون إلا ما يريد، وعند بعض كلامه في القدر قريبا. ثم قال رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم، ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل، ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. هذه الفقرة بين فيها رحمه الله ضلالا، بين فيها رحمه الله أن ضلال العبيد وهداهم من الله سبحانه وتعالى، فمن شاء الله له الهداية اهتدى، ومن شاء له الضلال ضل. وقد دل على هذا المعنى الكثير من النصوص. قال تعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال تعالى: من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهنا أحب أن أبين أمورا الأمر الأول أن الهدى أنواع، أن الهدى نوعان. النوع الأول الهداية الشرعية، وهي هداية الدلالة والإرشاد، وتتعلق بهذه الهداية مسائل. المسألة الأولى، هذه الهداية لا تختص بالله، فالله يهدي هداية دلالة وإرشاد، فقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالله يهدي هداية دلالة وإرشاد، ولكن لا يختص بهذه الهداية. فالرسل يهدون، والصالحون يهدون. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي. إذن النوع الأول الهداية الشرعية، وهي هداية الدلالة والإرشاد بمعنى بيان العلم النافع للناس، فالله يبين، ولا يختص هذا البيان به سبحانه، وإن كان بيانه أعظم، فالرسل يبينون والصالحون يبينون وهكذا. هذا الأمر الأول الذي يتعلق بهداية الدلالة والإرشاد. الأمر الثاني، هذه الهداية لا تستلزم الاهتداء، فمن هدي هداية دلالة وإرشاد لا يلزم من ذلك أن يهتدي فيوفق لفعل الطاعات وترك المحرمات. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هم هدوا هداية دلالة وإرشاد، ولكن لم يوفقوا للعمل بما هدوا إليه. الأمر الثالث، لا يعذب الله أحدا إلا بعد حدوث إلا بعد حصول هداية الدلالة والإرشاد له. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الأمر الرابع، هداية الدلالة والإرشاد من مظاهر عدل الله، فالله لا يعذب من إلا من تحققت له هذه الهداية، وهذا سيأتي توضيحه. النوع الثاني من نوعي الهداية، الهداية القدرية، وهي هداية التوفيق والإلهام، وتتعلق بها مسائل. المسألة الأولى اختصاص الله بها، فهداية التوفيق والإلهام لا تكون إلا لله. من جعل غير الله يهدي هداية توفيق وإلهام فقد أشرك، إذ سوى غير الله بالله. وهداية التوفيق والإلهام بمعنى خلق الهداية في قلب المهتدي، بمعنى توفيقه للعمل الصالح. فهداية الدلالة والإرشاد هداية بيان، ولكن هداية التوفيق والإلهام هداية توفيق للعمل، خلق الهداية في قلب المهتدي. وتعريف هداية التوفيق والإلهام بخلق الهداية في قلب المهتدي لا شيء فيه، وإن كنت قد سمعت بعض الأفاضل يرد، فلا إشكال فيه، وقد ورد في كلام ابن تيمية، وورد في كلام ابن القيم، وفي كلام غيرهما من الفضل. هذا الأمر الأول الذي يتعلق بهداية التوفيق والإلهام. الأمر الثاني، هداية التوفيق والإلهام تستلزم الاهتداء، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن هداية الدلالة والإرشاد لا تستلزم الاهتداء، وهداية التوفيق والإلهام تستلزم الاهتداء. الأمر الثالث، هداية التوفيق والإلهام من مظاهر فضل الله تعالى. قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بذا عرفنا نوعي الهداية وبعض المسائل التي تتعلق بهما. وهذا فلا بد أن نعلم شيئا مهما، وهو أن تقدير الله الهداية لأقوام والضلال على آخرين لا ظلم فيه. فالله عز وجل منزه عن الظلم. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. والله سبحانه وتعالى قد هدى الجميع هداية دلالة وإرشاد، وهذا عدل، فلا يعذب أحدا إلا وقد تحققت له هذه الهداية. ثم إنه سبحانه بعد أن هداهم جعل لكل منهم قدرة تامة وإرادة جازمة، فكل منهم يستطيع فعل الصالحات وترك المحرمات، فتحققت فيهم هداية الدلالة والإرشاد، وهي من مظاهر عدل الله عز وجل كما ذكرت لكم قبل. ثم إن الله تفضل على بعضهم بهداية التوفيق، تفضل على بعضهم ولم يتفضل بها على آخرين. وعدم المساواة في الفضل لا يعد ظلما. إذن هداية الدلالة والإرشاد كما ذكرت قبل من مظاهر العدل، وهداية التوفيق والإلهام من مظاهر فضل الله. فالله هدى الجميع هداية دلالة وإرشاد، ولا يكون العذاب إلا بتوفر وتحقق هذه الهداية في المعذب. وبعد أن هداهم الله عز وجل جعل لهم قدرة وإرادة بهما يستطيعون فعل الصالحات وترك المحرمات، لكنه سبحانه من على بعضهم فهداه هداية التوفيق والإلهام، وهي من مظاهر فضل الله، وعدم المساواة بالفضل لا يعد ظلما. وأوضح هذا بمثال: رجل استأجر أجيرين يعملان سويا في إصلاح أمر الله، واتفق معهما على أن لكل منهما مثل أجر صاحبه، فعندما عمل أعطى كل منهما الأجر المتفق عليه، ثم زاد أحدهما فضلا منه، فهل يعد ظالما للآخر الذي أعطاه أجره ولكنه ما زاده؟ الجواب لا، لأن عدم التسوية في الفضل ليست من الظلم، قد أعطاه حقه وأجرته ولكن أحب أن يتفضل على الآخر، فكلاهما أخذ أجرته، وهذا هو العدل. ثم إنه زاد أحدهم من فضله فكان هذا فضلا، وعدم المساواة بالفضل لا يعد من الظلم. فالله وله المثل الأعلى، عدل بجميع عباده حيث أقام لهم ما يعرفون به الحق وخلق فيهم ما يمكنهم من فعله ومنع عنهم ما يعيقهم من الوصول إليه، وهذا عدله سبحانه وتعالى. ثم امتن على المؤمنين بفضله وهداهم هداية توفيق، وهذا مراد المصنف بقوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. فهذه هداية التوفيق فضل من الله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، لأنه لا يضل ولا يخذل ويبتلي إلا بعد أن بين. وهداية الدلالة والإرشاد وقع بها العدل. قال: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. فالذين في فضله سبحانه هم الذين هداهم هداية توفيق وإلهام، والذين في عدله سبحانه هم الذين هداهم هداية دلالة وإرشاد، ولم ينعم عليهم ويتفضل عليهم بهداية التوفيق والإلهام. وهذا الذي ذكرته هو بيان لقول المصنف، وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع، وأنقل بعض ما قال في ذلك. قال شيخ الإسلام: وهو سبحانه محسن متفضل إلى من أمرهم ونهاهم بقدر زائد لا يفعله غيره، وهو أن جعلهم مؤمنين مسلمين مطيعين، وهذا لا يقدر عليه غيره من الآمرين الناهين، وهو في ذلك محسن إليهم منعم عليهم نعمة ثانية غير نعمته بالإرسال والبيان والإنذار، فهذه نعمة يختصون بها غير النعمة المشتركة. وأما الكفار فلم ينعم عليهم بمثل ما أنعم به على المؤمنين، ومن لم ينعم ويحسن بمثل ذلك ومن لم ينعم ويحسن بمثل ذلك لم يكن قد أساء وظلم مع الإقدار والتمكين وإزاحة العلل، إذ كان له في ترك ذلك حكمة بالغة، لو فعل بهم مثل ما فعل بالأولين بطلت تلك الحكمة التي هي أعظم من طاعتهم، وحصلت مفسدة أعظم من مفسدة معصيتهم. بذا نكون قد انتهينا من درس الليلة، ونواصل بإذن الله عز وجل في الأيام المقبلة. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.